إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. هذا مجلس من مجالس شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال قراءة كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام أبي عيسى الترمذي. قال الإمام أبو عيسى: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. أبو كريب قال: حدثنا سفيان بن وكيع، وهو صدوق ابتلي بوراق أي بكاتب، كان يكتب له فأدخل في حديثه ما ليس منه، فنصح فلم ينتصح ولم يقبل فسقط حديثه. وقد لفت النظر في ترجمته من قبل إلى أهمية أن يتخذ الإنسان لنفسه ممن حوله سائقين، خدما، كاتبين، مساعدين، أن ينتخبهم من الأتقياء الأنقياء الأسوياء، لأن هؤلاء يصحبون والصاحب ساحب، والطيور على أشكالها تقع. واذكر لي أصحابك أعرف من أنت من حيث الصلاح بعدا وقربا. وفي سفيان بن وكيع هذه الأدبية التي ينبغي أن نتفطن لها. قال: أخبرنا زيد بن الحباب. أنا يعني أخبرنا صدوق يخطئ من رجال مسلم، عن عبد الله ابن المؤمل المخزومي ضعيف الحديث، خرج له البخاري في الأدب المفرد والترمذي والنسائي، عن ابن أبي مليكة، هو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة، عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة ثقة فقيه أدرك 30 من الصحابة، ابن أبي مليكة أدرك 30 من صحابة رسول الله رضي الله عنهم أجمعين، وخرج له الأئمة الستة في كتبهم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. وهذا السند ضعيف لضعف عبد الله بن المؤمل، لكن الحديث صحيح. مر بنا أن ممن أخرجه مسلم في صحيحه، فلا يضر الحديث، لا يضر الحديث ضعف هذا الإسناد الذي بين أيدينا. وطريق مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ثقة حافظ من رجال الستة. قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش ثقة عابد من رجال الكتب الستة أيضا، عن ثابت ابن أبي حمزة عن ثابت بن أبي حمزة الثمالي، هكذا قال الحافظ ابن حجر: ثابت بن أبي حمزة الثمالي ضعيف رافضي، ضعيف رافضي، وعلماء أهل السنة يميزون بين أصحاب هذه النحلة، فمن كان فيه شيء خفيف من التشيع يقولون فيه تشيع، ومن كان فيه غلو وتطرف يقولون رافضي رافضي. والحافظ الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ممن يفرق هذا التفريق، فإنه لما جاء لترجمة أبان بن تغلب قال: شيعي جلد، إلا أنه صادق اللهجة، فلنا صدقه وعليه بدعته، لنا صدقه وعليه بدعته. ولما جاء لترجمة محمد بن عبد الله بن البيع النيسابوري الخرساني المشرقي، وقد انتشر أنه رافضي، فقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: إن الله يحب الإنصاف، ما الرجل رافضي ولكن فيه تشيع. ومن الأمور والمسائل التي تودي بصاحبها إلى الحكم برفضه الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفي آل البيت، حتى إن أحد آل البيت كان يقول: أيها الناس، أحبونا حبا شرعيا فقد بغضتم إلينا الناس، أيها الناس أحبونا حبا شرعيا فقد بغضتم إلينا الناس. يقول هذا ثابت بن أبي حمزة ضعيف رافضي من رجال الترمذي عن الشعبي عامر بن شراحيل، الشعبي ثقة إمام، عن أم هانئ رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أم هانئ هي التي صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح في بيتها كما في صحيح البخاري صلاة الضحى 8 ركعات، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يوم الفتح صلاة الضحى 8 ركعات. وبهذا العدد استدل من استدل من العلماء والفقهاء على أن أكثر ما يصلى من صلاة الضحى عددا هو 8 ركعات، ولو زاد لا بأس ولو نقص فلا بأس. أما النقص فلحديث وقد تقدم ذكره وهو حديث صحيح، أن في جسد الآدمي 360 مفصلا، على كل مفصل صدقة، ويغني من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. 360 مفصل كان ينبغي أن نتصدق عن كل مفصل بصدقة، فقدر هذا الجود والكرم من الله تبارك وتعالى فيما أوحاه إلى نبينا بهذا التخفيف. من يتمكن من أن يتصدق في يومه وليلته 360؟ رب قائل يقول: 360 بالنسبة لي مثل الهللة. إيه نعم، ولكن بالنسبة لبعض الناس ممن لا يملك شيء كثير، فمن رحمة الله تبارك وتعالى مما أوحاه إلى البشير النذير والسراج المنير أنه يغني 2 ركعتان يركعهما من الضحى. قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أعندك شيء؟ أعندك شيء؟ فقلت: لا، إلا خبز يابس، خبز يابس، يبس من طول ما لبس، ما لبث، يبس، يابس، جاف، وخل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هاتي هاتي. ما أقفر بالقاف والفاء والراء، ما أقفر أي ما خلا، ما أقفر بيت فيه خل من أدم، ما أقفر يعني ما خلا بيت فيه نوع من أطيب أنواع الأدم، الأدم هو ما يؤتدم به ومنه الخل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أقفر يعني بيت فيه إدام، وهذا الإدام ليس فيه من أنواع سوى الخل، ما خلا، ما خلا من الإدام. وهذا بلا ريب أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم توجيه لهذه الأمة، ليس هو بأرفع أنواع الطعام، ولكن الجود بالموجود، فإذا لم يجد الإنسان سوى هذا يقتات به فيذكر ويشكر، فإن مثل هذا الإدام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. وفيه أن أولئك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين عاشوا عيشة الكفاف وقلة ذات اليد، ومع هذا كانوا أشكر ما يكون لله رب العالمين، وبالشكر تدوم النعم، كما قال قائلهم إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. قال حدثنا محمد بن سنده صحيح، والحديث رواه الترمذي والطبراني والبيهقي وهو حديث صحيح. قال حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى مر بنا ثقة ثبت من رجال الستة. قال أخبرنا محمد بن جعفر غندر ثقة صحيح الكتاب، ثقة صحيح الكتاب، ووصف بأن فيه غفلة، وهذا الوصف وأمثاله من العلماء لرواة الحديث ليس يقع في قلب المؤمن شيء منه، لأن حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيض الله لها تبارك وتعالى رجالا صانوها، ومن صيانتهم لها أنهم جرحوا وعدلوا، وكل من يستحق لقبا أعطوه ذلك اللقب من غير وكس ولا شطط، وكانوا أنصف ما يكونون، وهذا ميزان أدق من ميزان الذهب سخر الله تبارك وتعالى له وحفظ به جل جلاله وتقدست أسماء وصفاته السنة النبوية. قال أخبرنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث ثقة حافظ من رجال الستة، عن عمرو بن مرة الجملي ثقة عابد من رجال الستة، عن مرة الهمداني، عن مرة الهمداني وهو ثقة عابد من رجال الستة، كان يصلي في كل يوم وليلة أكثر من 1000 ركعة، كان يصلي في اليوم والليلة أكثر من 1000 ركعة، كما الحال في علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الذي لقب بزين العابدين، وسبب تلقيبه بذلك هو أنه كان يصلي في يومه وليلته أكثر من 1000 ركعة. والاستكثار من الصلوات في الأوقات المباحة ليس من البدعة ولا الابتداع في شيء، لكن الالتزام في مواطن ورد فيها السنة الالتزام بذلك عين السنة، وأما ما عدا ذلك من النوافل المطلقة في أوقات مطلقة فالاستكثار من العبادات رصيد عظيم للمرء. قال الله تبارك وتعالى وتلكم الجنة أورثتموها، أورثتموها بما كنتم تعملون. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فضل عائشة، هذا من يقوله، من يقوله؟ عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أذكر مفردات ثم أذكر معنى إجمالي ثم أقف بكم عند نقطتين إحداهما عقدية والأخرى تتعلق بالشمائل المحمدية. الثريد هو أن يؤتى بالخبز المصنوع من القمح أو البر أو الحنطة أو الشعير فيقطع يثرد ثم يثرى بالثاء المثلثة والراء، يثرى أي يشبع بأنواع من الإدام أو المرق، ثم بعد ذلك إما أن يكون هذا الإدام مختلطا به لحم أو ليس بلحم، وكل ذلك يسمى ثريد. وقد كان هذا النوع من الطعام على زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنفس أنواع الأطعمة وأكثرها تداولا بين الناس، يعني هو كما يقولون يعني رئيس الموائد، رأس المائدة الثريد، كفضل الثريد على سائر الطعام، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا الحديث سنده صحيح، وهو حديث متفق عليه، رواه البخاري من طريق شعبة كالإمام الترمذي هاهنا. لاحظ تكملة الحديث عند البخاري، وهذا سياقته في صحيح البخاري. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فيه في منتهاه بيان منزلة الثريد بالنسبة للطعام، وقبل ذلك منزلة تلك الصديقة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. هذا نبينا، هذا حبيبنا، هذا سيد ولد آدم. يقول: فضل عائشة على النساء، فضل عائشة على النساء. لكن قد يستشكل بعض الناس حديثا آخر صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل نساء أهل الجنة خديجة وآسية ومريم. فهل يوجد تعارض بين الحديثين؟ لا تعارض، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء أي من ضمن نساء الدنيا ونساء بيت النبوة، زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على فضلها وجلالة قدرها ورفعة مكانتها ومنزلتها من قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحسبك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما توفي ورأسه بين سحرها ونحرها صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عنها. والله ما كان يخطر في بال مؤمن مسلم موحد سوي أن يوجد من يفكر أن يتكلم في أحد صحابة رسول الله علاوة عن أن يتكلم في الصديقة أم المؤمنين عائشة. والله ما يخطر في بال مسلم مؤمن موحد سوي، ها، ما استولى عليه الشيطان حتى عشنا فسمعنا، والعلم قديم في مثل هذه السباب والشتائم. لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. وأرجع فأقول ما سمعتموه مني حين وجه سؤال لأبي زرعة الرازي رحمه الله في من يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا قال أبو زرعة؟ قال: إذا رأيت الرجل ينتقص واحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زنديق فاعلم أنه زنديق فاعلم أنه زنديق. زنديق مفهومة لأن أصلها يقولون فارسي، أصل زنديق فارسي، وتركيبها من زندابست يعني المارق من الدين. وهذا الطبطبائي أحد المنصفين، أحد المنصفين من علماء الشيعة، يمدح أم المؤمنين عائشة، فماذا يقول؟ فيا حميرة، يا حميرة تصغير حمراء، كانت بيضاء مشربة بحمرة رضي الله عنها. إيش يقول الطبطبائي؟ يقول فيا حميرة إن حبك واجب من أجل عين ألف عين تكرم. من أجل عيني رسول الله، من أجل عيني رسول الله ومن أجل عينيها رضي الله عنها وأرضاها. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم صحابة نبيك صلى الله عليه وسلم، واغفر لنا ولهم وللمسلمين أجمعين. يقول فضل عائشة، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال حدثنا علي بن حجر بالضم ثقة حافظ من رجال البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر ثقة ثبت من رجال الستة، قال أخبرنا عبد الله ابن عبد الرحمن ابن معمر الأنصاري أبو طوالة بضم الطاء، عبد الله ابن عبد الرحمن ابن معمر الأنصاري أبو طوالة، ولربما وجدته في إسناد عبد الله ابن عبد الرحمن فلا يشكلن عليك بالإمام وهو الدارمي وقد مر. أما هذا فعبد الله ابن عبد الرحمن الأنصاري ثقة من رجال الستة. تابعي أنه سمع أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا الحديث هو نفسه حديث أبي موسى الأشعري، إلا أن حديث أبي موسى في مقدمته كمل من الرجال ولم يكمل من النساء إلا القليل، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا القليل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ممن كمل من النساء آسية ومريم رحمهم الله تعالى. الحديث الذي أشرت إليه آنفا رواه ابن حبان في صحيحه، وهذا نصه أفضل نساء أهل الجنة. كيف نجمع بين هذا وبين هذا؟ هذا في الدنيا ولزوجات رسول الله أمهات المؤمنين، وهذا كما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، خديجة وفاطمة ومريم وآسية، ولا تعارض إن شاء الله تبارك وتعالى كما ذكرت. قال سنده صحيح والحديث رواه متفق عليه. إيش الفرق بين متفق عليه ورواه البخاري ومسلم يا أخواننا؟ أنت المولع بهذه المسألة. رواه البخاري ومسلم ولو من طريق صحابيين أو من صحابة متعددين، أما متفق عليه فبمتن واحد ومعنى واحد وعن طريق صحابي واحد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد الإمام الثقة، قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد هو الدروردي صدوق يحدث من كتب غيره فيخطئ. لاحظ هذا، يحدث من كتب غيره فيخطئ. صدوق هو صادق في نفسه، لكنه إذا حدث من كتب غيره يخطئ في الأحاديث من رجال الستة. عن سهيل بن أبي صالح صدوق تغير حفظه في آخر عمره. عن أبيه، أبوه هو أبو صالح ذكوان السمان، وأنا لفت النظر إلى إسناد من قبل يروى في تنوير المقباس فيما ينسب من تفسيرات لحبر الأمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. من يتذكر هذا الكتاب في أي موضوع؟ وهذا الإسناد ضعيف، وأبو صالح المذكور فيه ليس أبو صالح والد ذكوان. ها، أما الكتاب الذي يتردد صداه في بعض الأوساط غير المنضبطة في مراجعة التفسير بالمأثور فكتاب تنوير المقباس في تفسير ابن عباس المنسوب لعبد الله بن عباس كتب منسوبة إلى بعض الصحابة أو التابعين أو غيرهم لا تصح، منها المعراج لابن عباس. دائما كثير من الناس ليلة الإسراء والمعراج إيش يقرؤون؟ يقرؤون معراج ابن عباس، هذا ما يصح الكتاب، ما يصح الكتاب. في التفسير ماذا يقرأ أقوام؟ تنوير المقباس في تفسير ابن عباس، لا يصح، لا يصح، لأن من أسانيد هذا التفسير أبو صالح. أبو صالح مو ذكوان والشيء بالشيء يذكر، وإنما رجل ضعيف يسمى باذام بالذال، باذام، وليس بأبي صالح ذكوان السمان. أيضا مسند زيد، مسند زيد هذا أيضا منحول، لا يصح، لا تصح نسبته إلى زيد. قال عن أبيه ثقة ثبت من رجال الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ. واضبط معي، اضبط معي، الضبط يحول بينك وبين أن تقع في ما يشبه الكذب، وهذا من الأمور الضرورية التي يجب التحذير منها، لأن الحديث صحة وضعفا هذا قد يدرك، لكن الإنسان على خطر عظيم عندما ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلحن. ولذلك يقول العلماء: فإنك مهما لحنت على رسول الله فقد كذبت عليه، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفصح من نطق بالضاد، رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد. توضأ صلى الله عليه وسلم من ثور أقط، الثور قطعة، الثور قطعة، والأقط هو اللبن المجفف، لكن يقول أهل الخبرة لا يصل إلى التجفيف حتى ينضجونه على النار، فهو مما، انتبه، فهو مما مست النار، وليس كما هو مألوف بيننا أن الأقط هو مجرد تجفيف للبن وكفى، بل يمس الأقط بالنار وهو اللبن المجفف. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من ثور أقط، يعني أكل قطعة من أقط ثم توضأ، ثم رآه أكل من كتف شاة، كتف شاة وهي من أجزاء الشاة المحببة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صار كم قطعة عندنا محببة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب نفسه؟ ها، بسم الله يا أخواننا، أقول حركوني شوي وإلا يجينا النوم بعدين. ها، ذراع، ذراع، ها، كتف، الظهر قلنا ما يصح الحديث فيه. والذين استنبطوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم ظهر شاة الحديث ضعيف، استنبطوا نتيجة تثبيتهم للحديث، يقولون ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال من خير لحم الشاة لحم الظهر فمعناه أنه أكل. القطعة الثالثة، ها، القطعة الثالثة جنب، الجنب ما بين أبط الشاة إلى خصرها، وهذه المنطقة فيها نوع من اللحم رقيق، نوع من اللحم رقيق، ولذلك يدفعونه للشباب الصغار والشيبان من أمثال المتكلم، أما الشباب من أمثالكم فيدفعون إليهم أشياء يتمكنون فيها من الجذب من المد والجزر. قال أبو هريرة: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقط، ثم رآه أكل من كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ. ثور قطعة، أقط لبن مس بالنار ثم جفف، كتف، كتف الشاة معروفة، صلى، قام إلى الصلاة بعدما أكل، يعني انتبه لهذا قد تتعجب، يأكل النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن يتوضأ، يأكل من الشاة لا يتوضأ. ما معنى هذا الحديث؟ له معنيان عند العلماء. انتبه للمعنى الأول، توضأ من ثور أقط، والأقط مما مست النار، أكل من ثور أقط فتوضأ. هذا أول أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان يتوضأ مما مست النار، ثم أكل كتف شاة بعد ثور أقط، فقام وصلى ولم يتوضأ، وكتف الشاة مما مست النار. وهذا مقتضى النوع الآخر والجنس الآخر من الأحاديث، ترك الوضوء مما مست النار. وهذا بالنسبة لمن شرح هذا الحديث يدل على فقه، لأن جمع الأحاديث في مكان واحد مما يعين على فهمها، ومما يعين على تدبرها، ومما يعين على التفقه فيها. وقد تقدم معنا أحاديث منها، كان حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء، كان آخر ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، متطابق تماما مع هذا الحديث، حديث أبي هريرة. والحديث سنده حسن وهو صحيح، رواه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والترمذي في الشمائل، والترمذي في الشمائل. طيب، المعنى الثاني، توضأ من ثور أقط، أن الوضوء هنا ليس المراد به الوضوء الشرعي، بل المراد به الوضوء اللغوي، وهو غسل اليدين مع الفم. فأكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ثور أقط، يعني أكل شيئا من الأقط، قطعة من الأقط، ولأن الأقط من اللبن، اللبن فيه دسم، ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتمضمض، كما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شرب لبنا فليتمضمض فإن له دسما. هذا متطابق ولا إشكال، ما في إشكال. وعلى كل حال، ألفاظ الحديث تحتمل المعنيين معا، المعنى الأول متطابق مع حديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار. الأمر الأول توضأ من ثور أقط، الوضوء هنا بمعنى إيش؟ بمعنى اللغة، اللغوي، الوضوء اللغوي، وهو غسل اليدين وغسل الفم. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم أقط، ثم بعد ذلك مضمض، وهذا من السنن التي ينبغي وتجدر الإشارة إليها والتنبه لها. إذا شرب أحدنا لبنا، لا سيما إذا كان يفطر في مسجد، إذا شرب لبنا وأقيمت الصلاة، فمن السنة أن يتمضمض. لكن بعض الناس ما يحسن التصرف، رب قائل يقول: أتمضمض، بسم الله، يتمضمض وروح يبصق في وسط المسجد، أو يبصق في أماكن يشرب منها الناس. هذا يقذر، يا أخي، يتقذر الناس. الإسلام دين الأدب، دين النظافة. شوف، دين العقيدة دين النظافة، شعب الإيمان 73 شعبة، تتبعها في شعب الإيمان للبيهقي: أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. ولذلك عندما أقول نتدارس الشمائل مدارسة سنية سنية، بعيدا عن الدروشة، بعيدا عن المنكرات والواهيات، بعيدا عن تخصيص الشمائل والسيرة في مناسبات شعبانية، رمضانية، مولدية، يا أخي رسول الله والله ما كان قصة تتلى يوم مولده، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة تتلى يوم مولده، ولكن رسول الله عقيدة، رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة، رسول الله صلى الله عليه وسلم معاملة، رسول الله صلى الله عليه وسلم أدب، رسول الله صلى الله عليه وسلم تربية، فالتربية ما نحتاج إلى تربية صوفية لنربي أنفسنا، تربية إيمانية، تربية القرآن والسنة، تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. بماذا ربى رسول الله أصحابه؟ أبالنظريات والفلسفات والهرطقات اليونانية والفلسفية والعقلانية؟ لا ورب الكعبة، وإنما رباهم بالإيمان المنزل عليه بالمنهجين القرآن والسنة. ولذلك كانت تربية الصحابة تربية رفيعة عالية جدا، كما مررنا على بعض رواة الحديث حتى من المتأخرين، وستمر بنا بعض الأدبيات عن أولئك الرواة، نسأل الله الكريم أن يجزيهم عنا خير الجزاء. قال: حدثنا ابن أبي عمر، هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صاحب المسند الكبير، محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صدوق. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة هذا أقف معكم ومعه لحظة لأطبق ما سلكته من وقوف عند أدبيات جزم بها المزي وغيره رحمه الله تعالى. من أدبياته، وهذا من اللطائف وأرجو أن نتدبر قليلا وأنتم متدبرون إن شاء الله، من أدبياته أن رجلا جاءه فقال له: يا إمام مكة، سفيان بن عيينة إمام مكة وحافظها، جاءه فقال له: يا إمام، عندي مسألة. قال: هاتها. ما المسألة؟ قال: تزوجت بامرأة والله ليس في عينيها أذل ولا أحقر مني. لاحظت الكلام؟ لاحظت الكلام؟ رجل يشتكي زوجته لسفيان بن عيينة، يقول: تزوجت بامرأة والله أمر المرأة غريب، ما في أحقر ولا أذل في عينيها مني من زوجها، عجيب. فنظر إليه سفيان بن عيينة، إيش تتوقع أن يجيب؟ هات توقعات اجتماعية أسرية زوجية تربوية. ها، طلقها. الله الله الله الله الله، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. ها، أصحاب الخبرة، نعم، اصبر عليها، له أدلة، اصبر وما صبرك إلا بالله إن الله مع الصابرين. ها، لكن إيش أجاب؟ أجابه من واقع حاله، قال له: يا رجل، تعال أسألك، هل تزوجتها لتكون رجلا عزيزا في دنياك؟ قال: نعم. قال: ها، من طلب عزة الدنيا أذله الله. انتبه لهذا. قال له: تزوجتها لماذا؟ أتزوجتها لتنال عزة الدنيا ها ورفعتها بين الناس؟ قال: نعم. يعني ذهل الرجل، قال: نعم. قال: من طلب العزة للدنيا أذله الله. قال له: شوف التكملة للقصة. قال له: تعال أحدثك عن ثلاثة من إخواني. يقول: عندي أخ كبير اسمه محمد، وأخ صغير اسمه إبراهيم، وأخ ثالث، لكن ما ذكر له قصة. قال: أما أخي الكبير محمد فعندما أراد أن يتزوج قال: والله لأتزوجن بامرأة تعزني. قال سفيان بن عيينة: فلما تزوجها أذله الله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وليس معنى ذلك يعني أن ينكس الإنسان رأسه ها وأن يطلب الذل، العزة بإيش؟ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. من الذي قالها؟ هات يا شيخ أحمد، وما تكملتها بالشرطين؟ ها، من الذي قالها وتكملتها؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إيش تكملتها؟ نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ذهبنا نبتغي العزة بغيره يذلنا الله. قالها كما ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، وهو متجه لبيت المقدس لاستلام مفاتيح بيت المقدس، وفي ثوبه 12 رقعة. فلما دنا اعترضته مخاضة ماء، فنزل وشمر ثيابه، وكان معه أبو عبيدة، شمر ثيابه وحمل عليه في إحدى يديه، واليهود ينظرون يقولون: أين أمير المؤمنين؟ أين أمير المؤمنين؟ فقال له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، ما يصلح، شمر ثوبك وتحملني عليك. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأطلقها، نظر إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأطلقها مدوية دستورا للعزة. قال: يا أبا عبيدة، والله لو غيرك قالها لجعلته عبرة لأمة محمد. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ذهبنا نبتغي العزة بغيره أذلنا الله. وهذا مثل أنا أردده من أول الموسم وأطلقه في المسلمين أجمعين، ليأخذوا سبيل العزة وسبيل الكرامة والأمن بتحقيق الإيمان لينقلوه في بلدانهم. والله لن يعز المسلمون في بلدانهم إلا بكتاب الله وسنة رسول الله. نحن نتفيأ ظلال الأمان والسلام والإسلام، نحن كلنا ضيوفا ومواطنين ومقيمين وزائرين وحاجين، بأي شيء، بأي شيء، بالرقص، ها، بالغناء، بالمجون، بتفشي المنكرات، بالإيمان، بالإيمان، بالإيمان، ثمرة تطبيق الإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. طيب، قال: وأما إبراهيم الأخ الصغير فلما أراد أن ينكح قال: أريد أن أنكح امرأة لها مال، بس المال. قال: فنكح امرأة غنية فافتقر. ما هم أصحاب دين، فلوس فلوس عندهم مال، جاء فترة من الفترات غضبوا منه وأخذوه وأخذوا ماله، قال فافتقر. قال: وأما أنا، يقول سفيان بن عيينة، فلما جاء شيخي معمر بن راشد اليماني الصنعاني، معمر بن راشد لما جاء مكة، قلت له: يا شيخ، أنا أريد أن أتزوج، أستشيرك، شوف علماؤنا مربونا، علماؤنا مؤدبون، علماؤنا ناصحون، علماؤنا موجهون، يوم أن نفترق عن علمائنا فنصير في شق وعلماؤنا في شق، والله لن نفلح ولن ننجح. لذلك يجب أن نكون جميعا كالجسد الواحد مع كبرائنا وعلمائنا وولاة أمرنا على توحيد ربنا في الألوهية، في الربوبية، في الأسماء والصفات، ها، في توحيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاتباع. والله قوة ضاربة، أولنا من عند الكعبة وآخرنا في القطب الشمالي والجنوب المتجمدين، أليس ذلك كذلك؟ قال: أما أنا فلما جاء معمر بن راشد مكة، لما جاء معمر بن راشد مكة قلت له: يا شيخ، بدي أتزوج، أتزوج من؟ فنظر إلي وقال: يا بني، تريد أن تتزوج؟ قلت: نعم. قال: حدثني فلان عن فلان عن يحيى بن جعدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، تنكح المرأة لأربع، تنكح المرأة لأربع. نحن أبناءنا أول ما يوصي أباه وأمه عيون عسلية وشعر أشقر وخصر 30 سنتي وطول ما يتجاوز 110. ولذلك بعض الناس هدانا الله وإياهم أجمعين، جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس يتورط. قال معمر لسفيان: قال رسول الله: تنكح المرأة لأربع، لدينها ولحسبها ولمالها ولجمالها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. إيش معنى تربت يداك؟ أعطينا واحد يا أحمد، ما معنى تربت يداك؟ نعم، أنه لم يظفر إلا بالتراب، إذا لم يظفر بذات الدين ما ظفر إلا بتراب. قال سفيان: فبحثت عن ذات الدين حتى لقيتها فتزوجتها. شوف، قال: فأعزني الله ورزقني مالا ورزقني دينا. سفيان بن عيينة رحمه الله، سفيان بن عيينة رحمه الله، ومن الرقائق وأنا أعدها من أدبياته رحمه الله أنه وقف في جمع. إيش جمع؟ جمع إيش؟ جمع بالجيم والميم والعين، موطن من مواطن المناسك، مر بنا في المناسك مرارا وتكرارا يمكن 10 مرات. جمع ماذا؟ جمع إيش هو جمع يا أخوان؟ مزدلفة، مزدلفة، مزدلفة. يقول سفيان بن عيينة: وقفت بجمع 70 مرة، يعني يحج 70 حجة، حتى استحييت من الله. في آخر حجة يقول: وقفت بجمع 70 حجة، يعني 70 سنة وهو يحج. قال: وفي آخر مرة استحييت من الله. قال الراوي: فما جاء العام القادم إلا وتوفاه الله، ما جاء العام القادم إلا وتوفاه الله. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. نتمنى الموت يعني؟ حاشا وكلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. ضاقت عليك الدنيا مرة، ضاقت ضاقت، قل هذا الدعاء: إكسير نافع ودواء ناجع وبلسم شاف وطمأنينة وسكينة، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. لكن تتعلق قلوبنا بربنا ونحسن الظن به جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. ومن الحكم ودرر الكلم، وأنا أعد هذا من أدبياته ومن ربانيته رحمه الله، أنه قال: ليس العالم هو الذي يعلم الخير من الشر، بل العالم الذي يعلم الخير فيعمل به، ويعلم الشر فيجتنبه. وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وسئل عن الزهد فقال: الزهد هو الزهد في الحرام. وهذه متطابقة مع قول محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة، حين قيل له: ألف لنا كتابا في الزهد. قال: كتبت لكم كتابا في الحلال والحرام. الزاهد هو الذي يزهد في الحلال والحرام. والله ريال ما آكله حرام، وقفوهم إنهم مسؤولون. كيف يأكل الحرام من يتلو قول الله عز في علاه: وقفوهم إنهم مسؤولون؟ كيف يأكل الحرام من يتلو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ يعني بلا ريب أن الإنسان ما أدري، الذين يأكلون الحرام يعني: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يوما ثقيلا. طيب، عن وائل بن داود ثقة من رجال البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة، عن ابنه بكر بن وائل صدوق من رجال مسلم، عن الزهري الإمام الثقة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صفية رضي الله عنها بتمر وسويق. أولم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول أنس بن مالك: أولم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صفية، صفية بنت حيي بن أخطب، أبوها يهودي من سادة بني النضير، وهو من نسل هارون أخي موسى عليهما الصلاة والسلام. انتقلت صفية من اليهودية فصارت أما للمؤمنين، صارت أم المؤمنين رضي الله عنها. من اللطائف أنها قبل أن ينكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت رؤيا في المنام فقصتها على أبيها حيي بن أخطب من بني النضير وسيد بني النضير. قالت له: يا أبتا أنا رأيت رؤيا. قال: ما رأيت؟ وهذا يدل على معرفة السابقين بالرؤى. ما الذي رأيته؟ قالت: رأيت أن قمرا يسقط في حجري فلطمها على وجهها لطمة مباشرة، ما في روح لمؤول ولا روح لمن يتأول، لأن الأقدمين يهودا أو مسلمين كانوا على معرفة ودراية. من يوم قالت له: سقط قمر في حجري لطمها على وجهها، قال الراوي: فلا زال أثر اللطمة إلى أن دخل بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال لها: أترغبين أن تكوني زوجة ملك العرب؟ أترغبين أن تكوني زوجة ملك العرب؟ لكن لا اللطمة ولا لكمة سلمان في صدره من قبل اليهود تصد الإنسان إذا أراد الله شيئا، والله لو اجتمع الجن والإنس لا يمكن أن يغيروا من قضاء الله وقدره، فأنعم بالا وليطمئن قلبك بقضاء الله وقدره ولتتعلق قلوبنا به جل جلاله. قال: أولم رسول الله على صفية بتمر وسويق. التمر معروف يا عائشة: بيت لا تمر فيه جياع أهله. والله لو كان في أنواع الشوكولاتات وأنواع الحلويات وأنواع البقلاوات وأنواع الكنافات، ها، والله لن يغني هذا عن التمر. وجربنا هذا في موسم من المواسم، جاء حججنا مع بعض الإخوة جزاهم الله خير، وكان عندهم يعني صلة ببعض المطاعم الفاخرة، راحوا جاءوا ببعض إيش يسموه كنافة محشوة بالقشطة، وفجأة انقطع الإرسال، انتهت هذه الحلوى وما بقي معنا إلا التمر، وطال بنا الركب. والله يا إخواننا جاع الناس جوعا، ما شبعوا إلا بتمر أخذه أحدهم من تمور المدينة، كان موضوع عند قدميه، وقال: تمر، ما حد يأكل تمر مع وجود الأنواع الحلوة. لكن لما انتهى كل شيء وطال بنا المسير من عرفة إلى المزدلفة، جاء عض الناس الجوع، ما بقي إلا قهوة في ترامسها، والقهوة لا تشبع. قالوا: يا جماعة ما معاكم شيء؟ قال أحدهم: والله أنا نسيت يا أخواننا هذا التمر. فأكلوا والله حتى شبعوا وصمتوا فلم يتكلموا، وظلوا يلبون لبيك اللهم لبيك. تمر وسويق. إيش السويق؟ هو طحين، طحين إما الشعير وإما القمح والبر. طيب لاحظ معي، قد تتعجب، أولم رسول الله على صفية بتمر وسويق، يعني عند بنائه صلى الله عليه وآله وسلم على صفية تمر وسويق. أنت تقول: التمر عرفناه خلاص مشبع ما في كلام، طيب السويق مطحون طحين، كيف يعني سف الطحين؟ الروايات يحمل عامها على خاصها ومطلقها على مقيدها. ففي الصحيح: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حيس، عندما بنى بصفية أولم على حيس. إيش الحيس؟ معجون. دحين الآن الناس مشهور هذه الأكلة، يقولوا حيسة حيسة، الأصل أصل بنية الكلمة صحيحة، لكنها كان ينطق بها حيس، الآن يسموها حيسة، وهي معجون التمر مع الدقيق، سواء كان الدقيق برا أو قمحا أو شعيرا. فأولم النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد اللطائف، استنبط العلماء من هذا النص على أن البناء يكون قبل الوليمة، على أن البناء يكون قبل الوليمة، على أن البناء يكون قبل الوليمة، أي الدخول على الزوجة من السنة أن يكون قبل الوليمة، لكن ما أنصحك بها، سنة وسنة مهجورة، لكن إياك واحذر، إياك واحذر، إياك واحذر، ها، لشبابنا. ليش؟ لأن العرف مقضي به فيما كان له وجه في السنة. السنة إيش ماذا تعود الناس؟ تعودوا على وجه للسنة آخر. ورد أيضا في حديث آخر في الصحيحين من حديث أنس قال رضي الله عنه: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيس. في حديث آخر وقع من ضمن ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولم ثم بنى، فهو وجه من وجوه السنة. انتبه لهذا، ما هو منكر ما يفعله الناس، لكن إيش المنكر؟ أن تفعل شيئا خلسة وإن كان وجها من وجوه السنة، وهو ترفع السماعة وتتواعد مع العروس، نعم هي خلاص زوجتك، نعم بكتاب الله وسنة رسول الله، لكن ترى العرف، العرف سائغ، العرف جائز، العرف مشروع فيما لم يصادم آية ولا سنة. الناس تعارفوا على أنه ما في دخول يا ولد الحلال، لا تجينا وتسهر لنا إلى آخر الليل في البيت. بعض الناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والله يا أخواننا ما أدري كيف، والله حصلت من بعض الإخوة حتى بعض الأسر، أسر الفتيات يعني يشتكينا ويتوجعنا، يقولنا يا أخي هذا صاحبكم رجل والله عندما تراه تذكر الله. لكن عجيب، هو في فترة خطوبة ونعم عمل العقد، لكن يدخل من المغرب ويخرج الساعة 7 صباحا. حسبي الله ونعم الوكيل. يا أخي إيش بتسوي أنت؟ هذا زي ما يقول الناس بيعشق السيارة، عشق السيارة. يا أخي خفيف، ولو أني كتبت بقدر شوقي لسودت المحابر والمدادة، ولكن اقتصرت على سلام يذكرك المحبة والولادة والودادة. السلام عليكم، عليكم السلام. تجلس كده مع أبيها وأمها، ولا حرج أن تجلس معها في أوقات طيبة مباركة، لكن ما تطول يا أخي، ما تطول، ما تطول، لأن هذا قد يجعلك تخالف العرف، وهذا العرف سائغ. الناس خلاص حياكم الله أولا، بعدما يقول للعريس بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير، ثم ينصرفون، خلاص هذا مؤذن بأن هذه هي ليلة البناء. لكن قد تطبق وجها آخر للسنة إذا كان بغير استشارة والديها وأهلها وموافقتها، بلا ريب أن هذا قد يوقع ما يوقع في حرج ومنكر. فاللهم ارزقنا الحكمة، والحكمة أن يضع الإنسان، أن يضع الإنسان الشيء في موضعه. الحكمة هي السنة، واحد، الحكمة أن يضع الشيء في موضعه.